من دروس نواقض الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في الذين يتولون اليهود، والسياق في شأن المنافقين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتل اليهود، فجاء عبد الله بن أبي ومسك بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أنا لا آمن الدوائر، يقول لا آمن أن تحصل لي قضايا ومشاكل، وهؤلاء أنصاري وأعواني الذين أرجع إليهم عند الملمات، أنا أستنصر بهم وأتقوى بهم. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: هم لك، يعني تركتهم من أجلك. فلهذا قال الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسارعون فيهم يعني يشفعون فيهم ويحولون بينك وبين ما تريد، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، يعني لا ستحصل له دائرة ولا أحد حوله. فالله عز وجل سيظهر دينه ويفضح المنافق. قال: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والولاء أمر قلبي، فهذا الكلام الذي ذكره المؤلف مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين يعني أنه يتولاهم، والولاء أمر قلبي. ولهذا زلت أقدام أناس في هذا الأمر فكفروا من لا يستحق التكفير، ورأوا أن فلانا ما ولي للكافرين وليس بينه وبينهم ولا، قد تكون أمورا دنيوية إما مباحة أو محرمة فيكون بالمحرمة عاصيا لا كافرا، بغض النظر ولو وصلت المعصية إلى أن تكون من الكبائر لكنه لا يكون كافرا. على سبيل المثال يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فقد يتحاكم أناس إلى محكمة تحكم بغير ما أنزل الله، أو إلى شخص يحكم بالأسلاف والأعراف، فمن نظر إليهم واستعجل وقال كفار كلامه باطل، قال هم يتحكمون إلى الطاغوت، أنا ما تحكمت إلى الطاغوت، أنا فرض علي أن أقابل خصمي هنا، أنا أريد حكم الله لكن خصمي دعاني من هذه المحكمة، فماذا أفعل؟ لست ممن يتحاكم إلى الطاغوت ولكن فرض علي فرضا. فلاحظ كلمة يريدون، الإرادة قضية قلبية، فلهذا فقضية الولاء مزلة أقدام، إن لم ينتبه المسلم ربما وصل إلى التكفير. أما من دخل حب الكفار في قلبه واتحد المصير بالمصير وأصبح يعد نفسه كأنه واحد منهم فهذا هو الكافر، ولا يتجشم هذا الحكم إلا العلماء، لا يتجشمه أصحاب الحماس ومن على شاكلتهم. وبعد سطور من هذه الآية قال الله عز وجل: إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أي هذا هو الولاء الحقيقي، أن يكون المسلم وليا للمسلم، فوليك ومن تحبه الذي يقيم الصلاة، هذا هو وليك، هذا من تحب، هذا من تؤاخي، هذا من توالي، هذا الذي تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أي كيف تتولون من كان هذا حاله، سواء من الكفار الذين هم عبدة الأصنام أو الكفار الذين هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لا يتخذون أولياء ولا يحبون، فهم كفار وهم أعداء. مهما أظهر لك من المودة ومهما أظهر لك من المحبة فهو كافر. إخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر في أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول، لا بد أن يستشعروا هذا الأمر، وأن تبقى العلاقة بينهم وبين الكافرين علاقة دنيا لا مزيد، رفقاء في العمل أو جيران أو صاحب بقالة يشتري منه أو نحو ذلك، لا مزيد، على أنها علاقة دنيوية، قد يكون بينهم شيء من الضحك، شيء من الكذا، علاقات كبرت بسبب أعمال الدنيا، لكن يضع في نفسه أن هذا مآله نار جهنم إن مات على ما هو عليه، ما يغير ولا يبدل. وهكذا بارك الله فيكم أخذ الجنسية الأمريكية، لا بد أن يعتقد بقلبه أن هؤلاء الأمريكيين إن ماتوا على ما هم عليه من الكفر هم في نار جهنم، لا يصبح في قلبه الولاء لهم والمحبة لهم والنصرة لهم، بل يعتقد أنهم كفار وعلاقته بهم علاقة دنيا. ولسنا بصدد هل تجوز أخذ الجنسية أم لا، لكن نتكلم عن واقع الذين هم مجنسون وعايشون هناك، لابد أن يشعر بعزلة شعورية عن هؤلاء الكافرين، وأن ديني الإسلام ودينهم الكفر، لا يحبون نبينا ولا يصدقونه، ونحن نؤمن بمحمد ونؤمن بعيسى ونؤمن بإبراهيم، فكلهم أنبياء الله وكلهم رسل الله رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام. فلهذا لابد أن تعتقد أنهم كفار، ولابد أن تعلم حقيقة دينهم وما هم عليه، حتى ولو رأيت عندهم أخلاقا حسنة، هذه الأخلاق الحسنة هي أخلاقنا، نحن أحق بها منهم، تعاملوا بها كأي إنسان يتعامل مع الناس بالأدب والإحترام، أتعامل معه بأحسن مما يتعامل معي، وأكون ذا أخلاق فاضلة أحسن من أخلاقه التي يتعامل بها. هذا الذي يحسن خلقه معي هو يقول محمد كذاب، كيف أحبه حتى ولو حسن أخلاقه معي؟ لا تذهب هذه من ذهني أنه يكذب رسولي، لا يذهب من ذهني أنه يقول القرآن كذب ليس من عند الله، لا يذهب من ذهني أنه يقول عيسى بن الله. فلا بد أن أعرف ما هم عليه من العقائد، مهما حسن أخلاقه معي فهذا إن مات فهو إلى جهنم إن لم يمن الله عليه بالإسلام قبل موته. نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.